أحاسيس المودة. أحاسيس المودة نبعها في القلب وعروقه، ونثباتي على ذلك شعور الحب وإحساسه. شعوري في هوى خلي لقى ترنيمه وذوقه، ملك قلبي ونبضاته وتفكيري وهجاسه. ولا يكفي نظر عيني جميل الشعر وطروقه، ولا يكفي الدراهم والذهب والماس للماسة رزينة عقل، واللي غيرها بالعين مطفوقة ذكية تفهم أبياتي عظيمة حس، وفراسة حنونة قلب بلسمها يداوي الجرح وفتوقة. عطوفة عطفها يثلج شعور الصدر نسناسة. حياتي نظر عيني عن جميع الخلق مفروقة، هواها من غلاها ثابت صرحة على أساسه. حياتي حلم شوفي نبرة إحساسي ومنطوقة، من أقصى القلب نابع لك وفي لماك مقياسة. أحبك أحبك غصب ما دام الهوى في حبكم شوقة، ولا ظن الهوى عندي لغيرك ينحني راسه. أحبك أحبك يا القمر يا الورد يا أحلى طعم في ذوقها. أحبك طيش ومعاناة خجل وإحساس حساسة، فديتك ما يونس خاطري فالوقت ويروقه، سوى ضحكت تفرحني يموت الهم وعماسة. أشوف إن السعد غيما تلالة لجلة بروقه، وأشوف إن الحزن ريحا على فرقات دواسة، وأشوف إن الأمل فيكم تبختر وازدهر سوقه، وأشوف الياس في غيرس طرق للعالم أجراسه. أحبت والمحبة يا حبيبي عالم طوقه، وفا وخلاص وإحساس وغلا ما يعلن إفلاسه. وأنا قلبي وروحي في هوى لماك مسروق، هوى قلبي القلبك في سمو الصدق نبراسه، ودنيا خافق يدونك ترى بالطاق مطبوقة، ودنيا خافق يدونك ترى بالطاقة مطبوقة. مشاعر تفقد الغالي تعيش العمر محتاسة. حياتي حياتي حياتي ساكنة ود وغلاء بالقلب وعروقة. أميرة أميرة يا بعد عمري على الحلوات مياسة. سلامتكم قصيدة في حبيبتي، الله يمتني بسلامتها ولا يحرمني منها.